لغير المسلم. نصيحة لغير المسلم أقول لهم أن الإسلام قادم ومنصور بإذن الله، وهذا وعد الله عز وجل لنا، والإسلام مهما حورب فإنه منصور، وهذا ما وعد ربنا سبحانه وتعالى وما وعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فطرحوا ما شئتم من الشبهات فإنها مردودة ومردود عليها بإذن الله وبفضل الله سبحانه وتعالى. وأوجه رسالة كم ثانية كده. استنى قبل، أنا عارف أنت هتقول إيه. قبل ما توجه، أنا عارف أن أنت رديت على شخص كان بيهاجم الإسلام من فترة. أيوه. الشخص ده طلع وعمل حلقة يعني رد عليك، بيحاول يرد عليك. أنا مش هقول هو رد، هو ما ردش، هو بيحاول يرد عليك. ففنت أنت رديت على رده وقلت له تعالى نظرك، قال لك أنت مش معروف، هو قال كده. إيه رأيك في الكلام ده؟ وتوجه إيه الرسالة اللي توجهها؟ بس عشان أنا أوجه رسالة أقول له تشجع وكن رجلا وناظر يا عدو الله، إن كنت تعتقد أنك على الحق فناظرني، ووجهت إليك هذه الدعوة مرارا وتكرارا منذ سنة ونصف، وأنا أوجه إليه هذه الدعوة، أقول له إن كنت تعتقد أنك على الحق وكل من يعتقد أنه على الحق فليناظرنا، أنت تختبئ خلف الشاشات وتتكلم، نظرة كل إنسان يدلي ويدلو بدلوه، وكل واحد فينا يعني يظهر الحق، كل واحد فينا يقول ما عنده ويظهر الحق للناس. كن رجلا وتشجع وناظر، وكما وعدت وقلت له فإني سأكون رفيقا بك في المناظرة. طيب الرسالة بتاعتك يا محمد